الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. نحن وقفنا في المبالغة وإن بوهي به حرمة مشكلة. طيب نعم، أراد رحمه الله أن يقول أن بلا عليه وتحويزه مكروه، لكن إن قصد بذلك المباهاة والمفاخرة حرم، والصواب تحريم الجميع إن قصد به المباهاة فهذا يكون أشد تحريما، وإن بني على القبر ولو من غير مباهاة فحرام. نعم. ثم قال رحمه الله: والمالكي أخذ الكراهة من قول مالك رحمه الله: أكره أن تجصص القبور ويبنى عليها. والكراهة في عرف المتقدمين كما جزم به الإمام ابن القيم أنها محمولة على التحريم، لأنهم كانوا يتورعون من إطلاق الحرام، يعني لفظ الحرام على ما هو محرم عندهم، كانوا يتورعون من قول هذا حرام، فيقولون أكره كذا، لا أحب كذا، لا يعجبني كذا، ومرادهم بذلك التحريم. وهذا منها، لأن حديث جابر رضي الله عنه صريح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو أن يجصص أو يزاد عليه. وجاء ذلك أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. قوله: وجاز للتمييز كحجر أو خشبة بلا نقش. استثنى المؤلف رحمه الله من الكراهة هذه الأمور، كان يجعل حجر أو خشبة ليس فيها نقوش وليس فيها كتابة فوق القبر ليعرف فيخصه بالدعاء لقرابته منه أو لما كان بينهما من المحبة في الدنيا، فيخصه ببعض الدعاء، يدعو للمسلمين عامة ويخص هذا بدعاء أكثر، هذا لا بأس به. منهم من خصها بكونها يعني تختص بالولي الميت، وقيل لا اختصاص لها بكونه وليا. نعم. يعني يخد خشبة يعني كشاهد، يعني يخصه بالدعاء بعدين. استغربت الحكم ليه؟ أنا ما قاعد نتكلم عنه. هم الآن لما ذكر المكروهات أنه لا يجعل فيها حجر، استثنى من ذلك أن يجعل حجر في طرفي القبر ليعلم أن هذا فلان ابن فلان الذي بينه وبينه قرابة فيخصه ببعض الدعاء، ما في إشكال. طيب: ولا يغسل شهيد معترك فقط ولو ببلد الإسلام أو لم يقاتل وإن أجنب على الأحسن. نعم، يعني جاءت الشريعة بأن شهيد المعترك اللي هو شهيد المعركة لا يغسل، مضت بهذا السنة ولو كان موته ببلد المسلمين. نعم. من الشهيد إذن بتعريف الفقهاء؟ ها؟ من الشهيد؟ الذي قتله الكفار. ها؟ الذي قتله الكفار والمعركة. أيه. ممن قاتل لتكون كلمة الله هي له، هذا قيد لابد، وإلا إذا قاتل حمية ولو قتله الكفار لا يكون شهيد، معروف هذا. طيب وإن كان قد مات جنبا فإنه لا يغسل. ويدل لهذا قصة حنظلة غسيل الملائكة غسلته الملائكة، ولو كان الغسل واجبا لغسله الصحابة رضي الله عنهم. قال: لا إن رفع حيا وإن أنفذت مقاتله. يعني هذا يختص، هذا الحكم يختص بالذي أنكى فيه العدو وضربوه ورفع من أرض المعركة حيا ثم مات بعد فترة، فإنه أيضا فإن هذا يختلف حكمه بل يجب تغسيله، يعني يخرج ويستثنى من الحكم الأول، ولا يغسل شهيد معترك. لكن جزم ابن تيمية أن هذا ما دام أنه مات من ضرب المعركة فإنه في حكم الشهيد لا يغسل. نعم. والمالكية استدلوا بما ثبت عن ابن وهب عن ابن أبي ذئب قال: صلي على ثابت ابن شماس ابن عثمان يوم أحد بعد أن عاش يوما وليلة. نعم. يعني إذا كان رفع من أرض المعركة حيا ثم مات بعد ذلك متأثرا بجراحه مثلا فإنه لا يمنع من التغسيل بل يغسل، والمسألة فيها نزاع. قال: إلا المغمور. المغمور يعني المغمى عليه، الذي ضرب في المعركة ضربا شديدا أغمي عليه بسبب ذلك، ولم يأكل ولم يشرب وبقي كذلك حتى مات، فهو شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه. وهذا استثناء المؤلف من قوله: لا إن رفع حيا. وقال: ودفن بثيابه إن سترته وإلا زيد بخف وقلونسوة ومنطقة قل ثمنها وخاتم قل فصه. هذا فيه إشارة من المؤلف إلى أن الشهيد يدفن في ثيابه اللام التي مات عليها، إلا إذا قصرت عنه فإنه يزاد عليه فيها شيئا يسيرا حتى تستر عورته. قال مالك: ما علمت أنه يزاد في كفن الشهيد أكثر مما عليه شيء. وهذا طبعا إذا كانت كافية، أما إذا لم تكن كافية بأن قصرت فلا بد من التكميل عليها. قال: لا درع وسلاح. يعني لا يدفن مع الشهيد الذي مات في أرض المعركة شيء من سلاحه من أدراعه أو غيره. نعم، منطقة التي تجعل في وسط الإنسان يشد بها بطنه للقتال ليقوى على ذلك. دائما الناس إذا كان عندهم أعمال شاقة يربطوا أوساطه، فدي لا تدفن معه. قال ابن عباس: ثبت عن ابن عباس أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنه الحديد والجلود وأن يدفن في ثيابهم بدمائه. يعني السنة أن يدفن في ثيابه فقط دون سلاحه وأدراعه، لأنه لا معنى لذلك. قال: ولا دون الجل. يعني إذا وجد من الميت الأقل من الجل وهو الثلثان فإنه لا يصلى عليه، يعني لا يصلى على اليد أو الرأس أو شيء من بدن الميت هو أقل بالنسبة للمفقود منه. هذا الحكم قد تحتاجون إليه أحيانا وتسألون عنه. في أرض المعركة ضرب وتطايرت أشلاءه ولم يوجد منها شيء إلا كنحو يد أو رجل أو وجد منه رجلان أو يدان وما أشبه ذلك فإنه لا يصلى عليها. لكن إذا وجد الأكثر الذي هو الجل عبر به المؤلف وهو الثلثان فأكثر هذا يصلى عليه لأن الحكم تابع للأغلب. قال رحمه الله: ولا محكوم بكفره وإن صغيرا ارتد أو نوى به سابيه الإسلام إلا يسلم كأن أسلم ونفر من أبويه. شرع المؤلف رحمه الله في بيان من لا يصلى عليه، وذكر من ذلك من حكم بكفره بسبب السحر أو حكم بكفره لكونه ارتد عن دين الإسلام وتناقض من نواقض الإسلام فإنه لا يصلى عليه أبدا، كما لا يصلى على المجوسي والكتاب، لأن الصلاة على الميت هي من خصوص من مات على الإسلام. نعم. قال رحمه الله: وإن صغيرا ارتد، هذه للمبالغة، يعني ولو كان هذا الميت الذي ارتد صغيرا فإنه لا يصلى عليه، هذا معنى قوله وإن صغيرا ارتد. طيب: أو نوى به سابه الإسلام، يعني سبي شخص أو سبي طفل من أهل الكتاب، سبي يعني أخذه المسلمون في السبي وقصد السابي له، أي لهذا الطفل قصد أن يتألفه على الإسلام لأنه ظهرت منه علامات تدل على أنه محب للإسلام، فهذا أيضا ما دام أنه لم يسلم فإنه لا يصلى إلا يسلم، إذا أسلم خلاص حكمه حكم المسلم. ثم شبه في هذا الحكم فقال: كأن أسلم ونفر من أبويه، إنسان صبي نفر من أبويه لما أسلم مخافة على نفسه من أن يضربوه أو يحبسوه أو يقتلوه، فإنه يغسل إذا مات ويصلى عليه. نعم. ولو كان ما موته بدار الحرب. قال رحمه الله: وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا وميز المسلم بالنية في الصلاة. هذه مسألة اختلاط الكفار بالمسلمين في أرض المعركة، يعني لم نعلم هذا مسلم أم هذا كافر أو هذا كافر أو مسلم، اختلطوا واختلطت أجسادهم ببعضها بحيث لا يمكن تمييز المسلم بنحو علامة مثلا كما يقول شيخنا الماحي، كان يكون في جبهته أثر السجود أو هنالك وضاء في رجليه ويديه من كثرة الوضوء وما أشبه ذلك، يعني ما وجدت علامة تدل على أنه مسلم وهذا كافر، فحينئذ فإنهم يغسلون ويصلى عليهم، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، ويميز المسلم بالنية. هذا في الحقيقة فيه دقة من فقهاء المالكية على إيجاد الحل في مثل هذه المسائل، وكلهم يدفنون في مقابر المسلمين، وهذا من باب قاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. قال صاحب المغني: وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه صلى على الجميع ينوى من يصلى عليه، وهذا قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد. وأما أبو حنيفة فقد خالف في ذلك وقال: تترك الصلاة عليهم احتياطا للكفار. ابن القيم قال: والأولى أن يحتاط لمن؟ للمسلم. وقال: عشان ما نصلح الكفار نخلي الجميع، نترك الجميع. ابن القيم يحتاط قال المسلمين وصلى عليه. وهنا لم تكن صلاتنا على الكفار ولا استغفارنا لهم، لأنهم إنما دخلوا تبعا احتياطا للمسلمين. طيب، قال رحمه الله: ولا سقط لم يستهل. مسألة السقط المشهور من مذاهب الفقهاء أنه لا يصلى عليه إلا إذا استهل، والصحيح أنه يصلى على السقط إذا مكث في بطن أمه 4 أشهر فأكثر، سواء استهل أو لم يستهل، لأنهم بنوا هذه المسألة على دليل وتعليل. أما الدليل فهو ضعيف، يرون في ذلك حديثا ولا يصح. وأما التعليل فقالوا لأنه باستهلاله صار في حكم الأحياء. ونقول: الصلاة وإن كانت حق للحي لكن هذا حي في بطن أمي ثم مات، فالعبرة بحاله الأولى دون حاله الثاني. نعم. طيب، إذا رضع فإنهم يرونه الصلاة وتوريثه، وكذلك إذا استهل صارخا أولى بأن يورث ويصلى. قال: وغسل دم، نعم، وغسل دمه قبلها في شيء. طيب، ولو تحرك أو عطس أو بال أو رضع إلا أن تتحقق الحياة. يعني ده حكم خاص بالمالكية أنه لا بد يستهل صارخا، فإذا لم يستهل فإنه لا يصلى عليه ولو تحرك أو عطس أو بال أو رضع. لكن الصحيح أن الرضاع في حكم إيش؟ في حكم الاستهلال قياسا. هذا كله على القول الضعيف، وأما على القول الصحيح فإنه لا يشترط الاستهلال في الصلاة. طيب، ما هي الحكمة، ما هي العلة من الاستهلال؟ أن الشيطان ينسخ أو ينخس في بطن أو في سرة المولود فيصيح ذلك الصيحة، والعطاس في حكم أيضا الاستهلال عند من يقول بشرط الاستهلال. قال: ولا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيرها. المالكين عندهم الصلاة على القبر، ها؟ وغسل دمه ولف بخرقة ووريا. يعني إذا عدمت يعني علامات الحياة في السقط فإنه يغسل الدم الذي عليه ويلف بالخرقة ويوارى، ولا يتبع في سنة الحفر ما يتبع في سن في ذلك، يعني لا يتبع في السقط سنة الكبير. يعني قال: ولا سقط لم يستهل ولو تحقق أو عطس أو بال أو رضع. آية. إلا هو فرق. دقيقة. ولا سقط لم يستهل. طيب، ما تعرف استثناء، عشان كده الحكم اختلف، لأنه لو تركها بلو معناها مخالفة. لأنه قال ولو أشير بلو إلى خلاف مذهب. قال ولو تحرك عملا بمنصوص الشيخ رحمه الله في خطبته أن هذا من مذهب غير المالكية، لأن غير المالكية يرون أنه إذا تحرك أو عطس أو بال أو رضع فإن ذلك لا يكفي، فإن ذلك يكفي، لكن المالكية لا يرون ذلك كافيا إلا إذا تحققت الحياة بوجه من الوجوه، فحينئذ ينفع التحرك والعطاس والبول والرضع. جزاك الله خير، نبهتني لمسألة مهمة، واضح هذا؟ طيب انتهينا من غسل دمه ولف بخرقة وورية. قال ولا يصلى على قبر، القبر لا يصلى عليه، يعني إذا صلي على الميت لا يأتي بعد الصلاة عليه جماعة ليصلوا على القبر. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة السوداء، فما الجواب؟ كيف نجمع بين كراهة المالكية؟ قولوا أي حاجة معه لو غلط، ما شرط يكون الجواب يعني صحيح 100%. ها لا، نحن نريد المذهب الآن، قلنا ما هي الحكمة أول؟ لا يصلى على قبر. طيب لا، نتركونا من المذهب الآن. إذا سئلتم الصلاة على القبر هل هي جائزة بعد أن صلي عليه أو لا، ماذا نقول؟ جائزة الدليل أو التعليل، ممنوعة الدليل أو التعليل. من يتكلم؟ ها جائزة أن الله صلى الله عليه وسلم وفعله جاء يدل على الجواز. طيب يلا القول الثاني، في ذول عنده قول آخر. ممنوع لأنه شفاعة الصلاة على الميت شفاعة، شفاعة النبي متيقن، شفاعة غيره ممنوع. طيب الآن بعد أن ذكرتم القولين وهما قولان لأهل العلم، القول الأول أن ذلك يفيد الجواز لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس هو من خصوصياته يدل على الجواز، القول الثاني أنه ممنوع لأن المعنى الذي من أجله صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء وقد صلي عليها لا يحصل بغيره، إذ أن شفاعتهم مظنونة وشفاعتهم متيقنة. ده التعليل للمذهب الثاني. والآن نحكم، صح ولا لا؟ نقول لمن قال بالقول الأول وهو الجواز، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أثر عن الخلفاء من بعده، لا شك أنهم أفضل السابقين ولم يفعلوا ذلك، واحتج ابن تيمية رحمه الله لما قيل له إن وضع شيء من الشجر أو شيء من الشيء الرطب يعني من الشجر من الأوراق الرطبة على قبر الميت فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله يدل على الجواز، فقال لم يتابع عليه، قال وهذا مما يرشح الخصوصية، إذ لأنه لو كان فعله هذا الذي استدل به على الجواز من قبل بعض الفقهاء لو كان عاما وإذنا للناس أن يفعلوا مثل ما فعل لفعلوه في قبور الموتى. مع أنه في مجال للاعتراض، هل بدا عليكم أو هل بدا لكم أو لم يبدو لكم؟ ها؟ قول من قاسم الصلاة بتاع الشجرة بالضبط في أمر اختلاف. قل قد يعترض على ذلك وتبدي الاعتراض. ها، ما هو الاعتراض؟ الاعتراض أنه لما جعل الشجرة بالضبط وقال إنهما يعذبان وهم يعذبان في الدنيا، فعلمنا بأن أصحاب القبور يعذب هذا لا ليس ممكن لنا. هذا ولا ترى، هذا الذي عنيته لكم هو أن يقال كونه صلى الله عليه وسلم صلى ولم يتابع لأجل أنه هو المنفرد بمعرفة المعذب من غير المعذب، وغيره لا يستقل بهذا، وإذا كان لا يستقل بهذا فإن ذلك ممتنع. الشيخ سيد رحمه الله يقول وهذا أيضا ممتنع، هذا لا يكفي في عدم التسليم بهذه القاعدة، لأن هذا جزء العلة، وجزء العلة لا يستقيم التعليل به فقط، يعني يجوز أن يعلل الحكم بعلتين، فإذا زالت الأولى تبقى الثانية، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فهم الصحابة منه الجواز تابعوه فيه حتى على سبيل الإباحة. على كل حال أنا في النفس من الجواز شيء بناء على ما ذكرنا من كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله. على كل حال هذا كله نقوله لأجل شحذ الهمم وشحذ الذهن أحيانا في بعض المسائل، لأجل أن الناس لا تقف على رأي واحد تمشي في المسائل. لا، ما الأصل هذا ما ينازع فيه، ليس كل أصل يبقى ثابتا، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتابعوه على هذا الفعل، وهذا دائما يرشح إيش الخصوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فعل شيئا تابعوه عليه حتى فيما كان مباحا يفعلوه ليبينوا أنه لم ينسخ، فكانوا يتركون الوضوء مما مسته النار لبيان تركه صلى الله عليه وسلم، وأن الترك متصل بفعله، يعني كان عندهم قوانين زيد. طيب، قال ولا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيرها. ما المراد بقوله إلا أن يدفن بغيرها؟ إذا دفن بغير الصلاة فإنه يصلى عليه، لأن حينئذ الصلاة وافقت محلا وحالا. ولا غائب، يعني تكره الصلاة على الغائب. نعم، لكن التفصيل في هذا أحسن. إذا صلي عليه بأرض المسلمين وجد جماعة صلوا عليه من المسلمين فإن الصلاة على الغائب لا تشرع في هذه الحال. كان يموت بأرض المسلمين، يموت في بلد من بلاد المسلمين، فلا حاجة للصلاة عليه حينئذ لأنه صلي عليه، وفروض الكفاية إذا قام بها من يكفي سقط الحكم عن الباقين والإثم عليه، يعني سقط الإثم عنه عمن لم يصلي من المسلم. وأما إذا مات بأرض الكفار فإنه يصلى عليه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاش. والمالكية رشحوا الخصوصية، يعني لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي قال هذا خاص به، والأصل عدم الخصوصية إلا لدليل أو تعليل صحيح. قال ولا تكرر، يعني صلاة الجنازة إذا صليت الجماعة على الميت فإنه لا تكرر لا أفذاذا ولا جماعة. ولذلك مضت كلمة المؤلف وتكرارها فيما سبق لما ذكر المكروهات قال وتكرارها. والمالكية اعتذر عن الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على السوداء بأنه خلاف عمل أهل المدينة. قال والأولى بالصلاة عليه وصي رجي خيره. الآن انتقل المؤلف رحمه الله في ترتيب من يصلي على الميت. أولاهم بالصلاة عليه وصي، يعني الذي أوصى بأن يصلى عليه، لكن قيدها المؤلف بقوله رجي خيره، وصي رجي خيره. ومفهوم كلام المؤلف أنه إذا أوصى لشخص أن يصلي عليه ولم يرجى خيره بأن بان فاسقا أو بان كافرا فإنه لا يصلى عليه، لا يقدم الوصي. ويستدل على هذا بأن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر ونفذ الصحابة تلك الوصية، وهذا إجماع منهم على أن الأولى الوصي، لأن أبا بكر كان له من المؤمنين قرابات، فقدم المسلمون العمل بوصية أبي بكر على القرابة، فدل ذلك على أن الوصي لا يقدم عليه غيره. ثم الخليفة لا فرعه إلا مع الخطبة، يعني إذا لم يكن للميت وصي أوصى له بأن يصلي عليه فإنه يتقدم الخليفة يعني الإمام. ثم قال لا فرعه، يعني فرعه يعني ولده أو نائبه كالقاضي، فهؤلاء لا يقدمون بتقديم الخليفة، وجد الخليفة يقدم. نعم. وقيل الضمير في فرعه يرجع إلى ولي الميت. نعم. لكن الصحيح أن الضمير يرجع إلى أقرب المذكور وهو فرعه، يعني فرع الخليفة، فحينئذ أولياء الميت يقدمون عليه. هذه المسألة أصلها من قول مالك قال الوالي والي المصر أو صاحب الشرط إذا كانت الصلاة إليه حق بالصلاة على الميت من وليه، والقاضي إذا كان هو يلي الصلاة، إذا كان القاضي هو الذي يلي الصلاة فإنه أيضا يكون في حكم الوالي. ثم أقرب العصبة، من أقرب العصبة يا شباب؟ ها الابن، ثم من؟ ابن الابن، لأنه داخل في إيش؟ في حكم الابن. ثم بعد ذلك من؟ ثم الأب، ثم بعد الأب الجد، ثم بعد الجد الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم لا الأخ اليوم لا دخل له في العصر. طيب، ق قال ابن رشد: أولى الأولياء الابن ثم ابنه وإن سفونا ثم الأب ثم الأخ. وكان قدم الأخ عليه على الجد. طبعا على هذا على مذهب الفرضيين، وإلا الصحيح أن الجد أقرب من إيش؟ من الأخ، لأنه حاجب له، ومن يحجب أولى في القرابة. يحجب على الراجح طبعا. طيب، لكن مذهب ابن القاسم أن الأخ الجد، أن الأخ أولى من الجد. نعم. قال: وأفضل ولي ولو ولي امرأة. طيب، إذا كان الأولياء في درجة واحدة، من يقدم؟ أتقاهم لله. كيف نعرف الأتقى؟ بالصفات الظاهرة أو الباطنة؟ صفات الظاهرة. يعني الصفات الباطنة لا سبيل إليها. طيب، قوله: ولو ولي امرأة، يعني ولي المرأة إذا كان ذا فضل وعلم فإنه يقدم على ولي الرجل المفضول في الصلاة على الميت، لأن أهل الميت دائما يتحرون أهل الفضل وأرباب الفضل والعلم في الخير. يعني سبحان الله، الآن لو كان في العقد يقدمه صاحب الرتبة والمنزلة بين الناس، ولا لا؟ وإذا جاء الصلاة على الميت يقدمونه أهل الدين والفضل، لأنه نظرة الناس كده في الأمور زي دي، يقول لك العمدة وين؟ قال يمسك العقد، لكن داير يصلي ما يقول العمدة، يقولوا وين شيخنا ومولانا وكذا، لأنهم يتحرون للميت الدين يعني. ولو ولي امرأة، يعني ولي المرأة إذا كان له فضل ودين فإنه يقدم على ولي الرجل المفضول في الصلاة على الميت. نعم، يعني يقدم صاحب الفضل ولي المرأة، ولي المرأة له فضل ودين فإنه يقدم على ولي الرجل المفضول، من باب تقديم الفاضل على المفضول. فإن فهم يشرح. طيب، فهمت ولا ما فهم؟ أنت ما تقول علاقة، لا بد يكون في علاقة. المؤلف ذكر هذا في نفس الباب في التونية. قل ما ظهرت لي. طيب، للميت سواء كان امرأة أو رجل، لكن خصص يعني مثلا عندنا ولي لهذا الميت، خليت بالك، عندنا ولي لهذا الميت، صح؟ الميت نفترضه ايش؟ امرأة. من نقدم؟ افضل ولي. مثلا في عدة اموات وفي ميت عنده ولي، هو كان يميز بين الاولياء الميتين كلهم على حده، يعني ما تعدد اشخاص، واحد عنده ولي وهو يقدم. وعندنا، طيب دقيقه، عندنا امراه ورجل، مات ميت امراه واخر رجل، ها، ده عنده ولي وده عنده ولي، مقدم ولي الأفضل منه حتى لو كان الأفضل ولي المرأة، فيصلي على الاثنين. هذا خلاف الدليل، كل يصلي عليه وليه الذي عينه. لا ما هي مسألة ظاهرة الآن. عندنا امرأة وعندنا رجل، والمرأة لها ولي والرجل عنده ولي، فإن الأصل أن يصلي ولي المرأة على المرأة ولي الرجل على الرجل. الشيخ يقول يعني الأفضل منهما يصلي على الآخر، لكن أنا أقول ده خلاف الظاهر من الأدلة، لأن كل ولي يستقل بإيش؟ بميته. كل ولي يستقل بميت أبيه. ما هو قاعد يجي في شنو؟ في ترتيب من هو أولى بالصلاة على الميت. عندنا ولي امرأة ولي رجل، ها؟ يعني رجل أو أولياء الميت، بس يعني بقيت رجل أنت خفي عليك. طيب ميت وأولياء موجودين، من هؤلاء الأولياء في ولي مقدم، والمرأة لها ولي مقدم أيضا. الآن حضرت الجنازة هذه وهذه، الأولى في المذهب تقديم إيش؟ أفضل الوليين مطلقا، فيصلي على هذه وهذه. العلماء قالوا ده تقديم في المذهب بالنظر العام، وعندنا تقديم بالنظر الخاص. هل يراعى النظر العام أو يراعى النظر الخاص؟ انتبه يا مجدي، الآن عندنا تقديم بالنظر العام وعندنا تقديم بالنظر الخاص. الشريعة في قاعدتها ترى التقديم بالنظر العام، اللي هو يختار للميت أولى الناس، وقدم السلطان لتقدمه مع عدم مراعاة الرتبة. الرتبة يعني في الفضل والدين، دي معلش استثنينا، والحاكم بيصلي ولو كان هو المفضول كما سبق. يعني جينا الآن في وليين، وداير يوريك الآن الصورة دي ذكر الشيخ ليه؟ عشان يبين أنه لو تعارضت الولاية الخاصة بالعلاقة الخاصة مع الأفضلية، فإننا نقدم النظر العام للميت، فننظر ما هو أحظ للميت بقطع النظر عن وجود الأولياء، فنقدم الأفضل منهما على المفضول بالنسبة للمرأة وبالنسبة ليش؟ للرجل، تقديما للنظر العام على النظر ايش؟ الخاص. واضح؟ طيب الآن لو رجعنا، هل الصلاة يا ميدي حق محض للميت فينظر فيه الأحظ له، أو حق للأولياء فينظر في الأولياء وتقديم من هو أولى على من ليس بأولى؟ هذه حرف المسألة. هل الصلاة على الميت حق محض ليش؟ للميت، أو حق للميت ولأوليائه ومراعاة أيهم ينبغي أن يرجح؟ هل نقول حق محض للميت فلا دخل فيه للأولياء ولذلك نقدم الأفضل منهما، أو نقول هو حق للأولياء فيقدم الولي ولو مفضولا؟ نقول إذا استوى نقدم الأفضل بلا نزاع، لكن إذا وجد ولي ولي آخر يعني أفضل منه، كلاهما ولي في درجة واحدة وهذا أفضل من هذا، نقدم الأفضل، هذا لا إشكال فيه، لكن إلا في هذه الصورة التي فيها وليان كل يستقل بولايته على ميت، فهل نراعي الأفضلية يعني حق الميت أو نراعي حق الولي؟ ينبني الخلاف في هذه المسألة على هذا. فمن قدم الأفضل قد يعني قدم حق الميت، ومن قدم الولي راعى حق الأولياء. واضح؟ إيش يترجح لكم في تقديم هذا أو هذا؟ نحن بينا سبب الخلاف، الآن دايرين الترجيح في المسألة. بالنسبة إلى نظركم بعد ذاك ننظر فيه مسألة. حق الميت، ها؟ كأنه أنا يظهر لي ترجيح حق الميت. لماذا؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه لما أوصى في حياته أنه يصلى عليه فلان نظرا إلى منزلته في الدين بعده، قدم الصحابة الوصي لأجل حق الميت، مع أن الأولياء كانوا متوافرين، فلم يعترض أحد الأولياء من أولياء عمر على ذلك، لأن الوصية فيها مراعاة الدين، والصحابة قدموا يعني الولي العام على الولي الخاص في هذه القضية. ولعل كل حال هي مسألة اجتهاد، والأمر فيها في مساق الاجتهاد. نعم. فلما جاءوا للصلاة الحسن بن الحسين قدم عبد الله بن عمر ليصلي، فقال هو لي أخي أخي هم ولي أختهم، فقدموا ولي هذا الطفل على فصلى به اليمين. نستنتج ماذا من هذه القصة؟ تقديم إيش؟ يقدم الولي أو الأفضل. ولي الرجل، ولأنه قال هم أفضل مني من عبد الله بن عمر. أيها طيب خلاص، هذا قد يكون له مساق في الترجيح. نعم. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.